هكذا وعاد موتوا على السيح على الجو على الجو التونسي وأحلى تونس ويلا وبحدا حبيبتي تحلى السهرية وبحدا حبيبتي تحلى السهرية وبحدا حبيبتي تحلى السهرية وكي تضربني العود شوية سألوني والله عمري ما نسميه اسمع حبيبتي ممو عينيا بحدا حبيبتي معايا يلا سهرية بحدا حبيبتي تحلى السهرية وبحدا حبيبتي تحلى السهرية كي تضرب لي عالعود شوية هيا يلا يلا ما بعض ومانا ماني يا الماني مانا ماني يا الماني مانا مان يا الماني سفر عليا وخلاني سفر عليا وخلاني يلا ودور دور خبز شعير وقع كي محور خرجت من الحمام تبور سدوها لطيح التالي يلا ايوه استحيا احلى لك يسكوف يسير يحيى واحلى فنين واحلى طارق واحلى نيس مانا مانيا دوزة خليت لك بيدة مامروزة انا البحر وانتي الموزة ونعنو عوما صيافي ودور دور خبز شعير وكعك محور فرشت من الحمام تطور شدوها لطيح الدايه يلا ومانا مان يا الماني مانا مان يا الماني مانا مان يا الماني سفر عليا وخلاني سفر عليا وخلاني يلا هيا عالفتاني هيا واحلى فوت الصوب واحلى بعصيدة يلا تدلل يا مودي تدلل ويا قادم لينا بتفارق تونسنا البيا يا قادم لينا ما تبانت تونسنا البيا إلا ما يزينا يا طا إلا ما يزينا شحالي إلا ما يزينا وذوق مرايقة سبغسية عطاك الله الله يا ماما يا ماما دمو كمون وطماطم حكة معجون دمو كمون وطماطم حكة معجون لك زي عطاك الله يا قادم لينا ما تفارق تونسنا البيا يلا يا ماما يا قادم لينا ما تفارق تونسنا البيا وبالله ما تزينا هارا وبالله ما تزينا يا اسطى بالله ما تزينا وتذوقي مرايق قصدك زي عطاك الله نكاتا واحلى هيثم واحلى فلاي مرايقي في فارس في ميو ولا في مارس مرايقي في فارس في ميو ولا في مارس وعصيرة قارس يا سطى وعصيرة قارس وعصيرة قارس ورحم على الوالدي عطاك الله يا قادم لينا ما تفارق تونسنا البي ارا ارا ارا يا قادم لينا ما تفارق تونسنا البي على ماما بالله ما نسينا يا ماما وبالله ما نسينا يا ماما وبالله ما نسينا وذوق مرايقة تونسية عطاك الله يلا ايوه احنا بستيح ايوه يا بنت الفلاح ويا حليلي من عينيك ويا بنت الفلاح ويا حليلي من عينيك وما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك ويا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك هيا اسمع هيا ليكم كل شيء كونديسيون توا هيا هيا وبدي القمح وبنت زعيم وبدي الزيتونة وبدي الزيتونة تلتلي قلبي يا لله سمرة يا تحفونا سمرة يا تحفونا أيا سمرة يا تحفونا وين حياتي لي اللطف من عيني والله حياتي لي اسم الله من عيني يا ويا بنت الفلاح ويا بنت الفلاح يا حليلي من عيني ويا بنت الفلاح اللطف من عيني وما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك وما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك ويا بنت الفلاح ويا حليلي من عيني ويا يا ويا بنت الفلاح مسرع ليسي مسال بالي ما ودع ليسي دايما ويسرع الشط يلي فيه بس بنط عدا الله ويسرع البير يلي فيك العفريت تدير عدا الله سرع ليش نسال غالي ما ودع ليش دايما الله سلموا عليها سلموا عليها ولا حالي دور ورمضان البارح والعيد اليوم Phonie, génération injectée. Génération qualité.